ليه تفرق بينا ليه؟ انا مش مصري ولا ايه؟ ليه تفرق بينا ليه؟ انا مش مصري ولا ايه؟ بحبها وعمرها ما حنيت علي يلي. قالوا احنا شعب وانتوا شعب، كلنا شعب بس انتوا ناس واحنا ناس. احنا خدنا العفة راية والشرف مبدأ وغاية، احنا خدنا العفة راية والشرف مبدأ وغاية، وانتوا ناس من العرايا واعتبرتوا الجنس حب. بيقولوا شعب وهم شعب، كلنا شعب بس انتوا ناس واحنا ناس واحنا ناس. احنا ناس طالبين سلام، عدل رحمة مش كلام. احنا ناس طالبين سلام، عدل رحمة مش كلام. انتوا ناس رافعين سلاح واحنا ناس بنقول يا رب، واحنا ناس بنقول يا رب يا رب. قالوا شعب واحنا شعب، كلنا شعب بس انتوا ناس واحنا ناس. مصر بالنسبة لنا أزهر، مصر في القرآن كنانة، مش مجرد أوضة تسهر فيها بين أحضان فلانة. مصر يوسف والخليل، أرض ربي وهبها نيل. إحنا عايزين خيرها ليها وانتوا نازلين فيها نه، وانتوا نازلين فيها نه. إحنا شعب المؤمنين بكتاب ورسول يمين، إحنا شعب غيرنا رب العزة قالوا ليكوا دين ولينا دين، ليكوا دين ولينا دين. احنا ايوة تابعين للنبي الهادي الامين. قل لي انتوا فكركم رأيكم تابع لمين؟ احنا سكتة تزيل همومنا او جلسة وسط الصالحين، وانتو رأس وليل ومغنى وسط حبة مخمورين. احنا بتزورنا الملايكة وانتو شلت شياطين. ايوة شلت شياطين. احنا ندعو للايمان تتفتح لنا السجون، وانتو بتدعو للشيطان والزنا وللمجون. عشان يعيش امثالكو لازم نتقتل من غير ذنب، نتقتل من غير ذنب. قولي مين كفر في مين؟ طب قولي مين كفر في مين؟ من فتاة بالقتل فيها، من فتاة بالقتل فيها. اللي فوق دماغه بطحة لازم بيحسس عليها، لازم بيحسس عليك.